بالمناسبة يعني أنا مش متخصص، أنا راجل مجتهد قارئ في الاقتصاد وفي السياسة وفي الاقتصاد السياسي وفي الاقتصاد الديمقراطي في الأيديولوجي. فيعني إيه؟ أنا أصلا دكتور مهندس تخصص هندسة الطيران. فإنما يعني فده يخلي الباب مفتوح وممكن لأي حد يقرأ في أي حاجة ويفهمها. الأصل أصل الموضوع كان دراسة عملناها كانت محاولة فهم ما يسمى بالنظام العالمي الجديد. والحقيقة أن أول مرة أسمع تعبير النظام العالمي الجديد ده كان في 93 لما بوش الأب قال الكلمة دي. وبعدين من البحث البسيط وجد إن هما بيستخدموا بقالهم 200 سنة. طبعا أساس النهضة الغربية كان مبني على اعتقاد إن الكون ده أبدي موجود من زمان، مفيش إله، والكون ده موجود من زمان وهو له قوانين بتحكم كل حاجة فيه. وبعدين لو احنا فهمنا القوانين دي بالبحث والتقصي والتجريب نستطيع ان احنا نفهم الكون، نفهم احواله، نفهم واقعه، ونتوقع مستقبله. وده اللي الناس قالوا لنابليون يعني هم تخيلوا لابلاس ونيوتن تخيلوا ان الكون ده عبارة عن آلة ضخمة، ولو فيه عقل ضخم آلة ضخمة ولو فيه عقل ضخم قادر على استيعاب احوال الكون في لحظة معينة يقدر يتوقع احوال الكون في اللحظة التالية، لان الكون كله بينضبط بقوانين آلية لا تتغير. المؤمن منهم كان بيقول ان ربنا خلق الكون زي الساعة وما لا بالزمالك سوي الساعة وبطل يتدخل فيه. اللي مش مؤمن بيقول لك لا، ده هو الكون ده آلي موجود منذ الأزل وإلى الأبد وقوانينه لا تتغير، واحنا بس نفهم القوانين. الكلام ده بسرعة تم تطبيقه على ظواهر الحياة في الإنسان في الكون، ظهور الكائنات الحية من أول الأميبة لغاية الإنسان. خيرتهم شوية لغاية ما جه داروين. بس جه داروين خد الكلام بتاع الإغريق والناس اللاتين بتوع زمان وقال إن الكون يعني إن الكون ده كان زي كرة بلياردو، كون ضخم جدا مليان كرات بلياردو عمال تخبط في بعضها عشوائيا. فطريقة ما كده فجأة راح على حصلة وطلعت الأميبة. ودايما يعني إيه طبعا إيه ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول سيدنا محمد قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومش مؤمن فكل حاجة شايفها ما هو لا يمكن يفسر كل الأشكال الموجودة دي بإله اللي مش هي كده. بقى بعكس واحد مشهور عالم أظن كيمياء الجزئية كيمياء هي الكيمياء بتاعته المايكرو كيمستري المايكروبيولوجي أظن اسمه ستيفن جاي جول أو جول ده بس مش اسمه بالضبط مش جول في الآخر جول إيه نحن لا نستطيع أن نسمح برجل الإله في البلد تخيل واحد مثلا ايه الباب هيتكتم الوقت يتكتم في الباب ما يتكتمش فكل حاجه بيبحثونها عن تفسير لا علاقه له بالاله والا الدنيا بتاعتهم هتنهار الاله هيضطر يستخدم الاله المشكله بقى ايه حضرتك المشكله ان تم تعريف العلم هو ما يمكن ادراكه بالحواس اي حاجه لا يمكن إدراكها بالحواس وإدخالها المعمل وإجراء تجارب عليها يبقى أنت بتتكلم في المعتقدات من فضلك روح في الحتة اللي بيتكلموا فيها في المعتقدات الحقيقة بنتكلم في العلم ودي المشكلة الأساسية حتى في المؤسسات العلمية في أمريكا وأوروبا إن تم تعريف العلم على إن العلم التجريبي اللي بيدرك بالحواس ويمكن التأكد من نظرياته ومن فرضياته في المعمل بإجراء تجريب المهم طبعا الناس بعد كده جه داروين كتر خيره وقال لهم ده في حاجه اسمها الطفره الطفره دي تقدر تحصل لهم هي كلها أن يبقى الطفرة بقت حيوان متعدد الخلايا الطفرة بقت مش عارف ايه الطفرة بقت وبعدين بقى ملايين السنين وضغوط درجات حرارة والجثة دي كلها تعقدت الحياة وكان طبعا لأن الحياة لها قوانين فكان كل طفرة تتوائم مع القوانين بتعيش وكل طفرة تصطدم بالقوانين الطبيعية للنيوتن اللي هي لا تتغير دي على طول يتم القضاء عليها ولا تنقل للاجيال اللي بعد كده من الكائن المعني اذا كان حيوان او نبات او كده طبعا اول كتاب وجه انتباهي بشده لمركزيه النظريه الدارونيه في فكر النهضه الاوروبيه كتاب علي ابن سيبوليتش اللي هو كان رئيس البوسنة وهو كان فيلسوف الحقيقة اسمه الإسلام من الشرق والغرب جم بعد كده قال لك الله بما ان الكون آلي وأبدي يبقى لازم كل الظواهر اللي فيه مادية كانت أم اجتماعية أم اي شيء لها قوانين نستطيع اكتشافها وبما اننا نكتشفها واحنا ناس كويسين عايزين نحسن الحياه نحسن الكون ونحقق التقدم فنقدر ان احنا نظبطها ونصممها بحيث نحقق التقدم وعليه قال لك طيب اذا كان الانسان وظهوره كده طب الظاهره الاجتماعيه لانها قوانين نكتشفها برضه طب تعاملات الناس مع بعضها تعاملات الناس مع بعضها اللي هو الاقتصاد يبقى له قوانين احنا لازم نبقى واخدين بالنا الفكر الاصلي منع دخول الاله منع حساب الاله لكن مع الاله كنت عايز اعرف احسب واقدر يبقى لازم بالمنهج العلمي المنهج العلمي بالحواس عشان اقدر ادخل بيها المعمل واتاكد منها ما تيجي تقول لي بقى اشياء ما تتحسبش انا اعرف اتعامل معاك بالحد والمصلحه انما تبني حاجه طب احسبها ازاي دي تسامحك تسامحيني احسبها ازاي دي ممكن انا اسامحك كتير وانت تسامحي الاخت اكتر والاستاذ يسامحك اكتر واكتر طب نحسبها ازاي ده يبقى المجتمع يبقى الكون ويبقى المجتمع الانساني يبقى مجتمع عشوائي غير قابل ان يتم ترتيبه علميا. خد بالك دايما الترتيب العلمي بهدف تحقيق التقدم. ترتيب العلم بهدف تحقيق التقدم. وعليه فدام تم حلو الكلام ده ازاي؟ الكلام بتاع الدكتور محمد سيدنا هو حلو لان بنقعد نتكلم في المبادئ الاسلاميه، بس واحنا قاعدين بنتكلم بنكتشف ان في اخطار ماحقه بيتعرض عليها المجتمع العالم الاسلامي كله جراء الحضاره الغلابه دي اللي بتدخل علينا من كل انحاء اللي ممكن تدخل علينا، من الابواب السياسيه، الابواب الاقتصاديه، الابواب الاجتماعيه، ابواب الماليه، الابواب العلميه، بحيث لما كناش احنا فاهمين الاخطار اللي بتحيط بنا كيف ان احنا نتصدى لها وكيف ان احنا نعالجها بما لدينا من ايه من رساله يعني الهيه هدف الاصلاح. بصراحه اقول ان لما عملنا الدراسه دي عملنا هي يمكن ايه؟ كنت عملت كده لا تصور الدراسه انا ما اعرفش فتح خلاص دي انا حاجه بقى المحاول كبير شويه محتاج. هو ال الفكر المادي ده لما نقعد نمشي وراه في التسلسل منطقي هنجد ان هو ادى الى كل الشروط اللي احنا بنعاني منها حاليا. هو الحقيقه ان الدراسه اللي اتعملت في الاول والكلام اللي هنقوله في دقائق دلوقتي جزء منها يعني الاساس الفكري او الايديولوجي المجتمع الغربي انما تربى على الفكر اللي احنا اختصرناه في اربع خمس دقائق ده، مفيش اله في الكون آلي، كل الظواهر اللي فيه تتم بطريقه آليه لها قوانينها يمكن فهمها وادراكها وترتيبها لتحقيق التقدم، ولكن بشرط الا ندخل الاخلاق في الاعتبار، لا دين ولا اخلاق. وهو ده اصبح هو التحديث المنهج العلمي في الحياة الغربية، المنهج العلمي في المؤسسة العلمية الغربية أصبح هو هذا التعليم، بحيث أصبح حتى المشكلة لما بيكتشفوا إن في حاجات بتضطرهم لأنهم يسلموا إن في يعني قدرة جبارة هائلة هي اللي خلقت الكون ده ما يسلمش برضه. يبقى هنحاول، لأن لو سلمنا يبقى إحنا بنفتح الباب للا علمية. أنا في ناس تربت على الحكاية دي. الكلام ده اتطبق في الاجتماع وبقى عندنا الداروينية الاجتماعية أو السوشيال داروين، لها علماء مشهورين على رأسهم واحد إنجليزي اسمه هيربرت سبنسر اللي كان بيقول يعني في مصر بقى عندنا منطق غريب جدا، يعني مش الدنيا تتقدم؟ طب كويس قوي. طيب المتقدم المتعلم اصبح في الدنيا ولا المتخلف الجاهل؟ المتقدم المتعلم. طب هل يصح ان احنا الثروه تبقى في ايد المتخلف الجاهل ولا تبقى في ايد المتقدم المتعلم؟ يبقى الثروه تبقى في ايد المتقدم المتعلم، يبقى بقت المصلحه مصلحه الحياه ومصلحه التطور تعطي يعني زي ما تقول تصريح على بياض لمن يتوسم في نفسه القدرة والقوة على الاستيلاء على الثروة. احنا اتفقنا ان ايه؟ الوقت احنا بنحقق التقدم، وبعدين المؤاخذة الاسمر الافريقي الجاهل الفقير بشكل وحش ده مش خلق ربنا، ده اصبح نتاج حلقة متأخرة شوية في التسلسل الدوري. يعني ايه؟ طب احنا هنقول ايه؟ يعني انت متخلف، يعني متخلف. طيب المتخلف ده عشان يتشال، علماء الابتداع كانوا يقولوا ايه في الغرب؟ يقولك ما اي رفعة عشان ترفع بيها حد لازم ينتج عنها انك تخفض حد تاني، وده ظلم الابتداع. فاصبح ايه؟ البر والاحسان ظلم اجتماعي. يعني احنا بنقول ايه؟ من الظلم ان الاغنياء ما يساعدوش الفقراء، ده لهم تعريف مختلف وغريب جدا. من الظلم ان يتم رفع مستوى الفقراء على حساب الاغنياء، ومن الظلم ان يتم رفع مستوى الغير متعلمين على مستوى المتعلمين. فتعطل المتعلم، تتعطل الغني، تتعطل المتعلم، تتعطل الذكي، تتعطل القوي. فالحقيقة يعني واحنا بنسمع الأخبار ونشوف الجماعة الأمريكان والجماعة الإنجليز بيتكلموا على الأخلاق، اوعى حد فيكم يظن ان هو بيتكلم على الأخلاق بنفس المفهوم بتاعك. الأخلاق الاجتماعية المادية ليس فيها أي شيء يحتم على القوم الغني أن يساعد الفقير الأخلاق، بل على العكس مساعدته تعتبر من الظلم الاجتماعي. أنا طبعا مش عايز أدخل في حكاية إن إحنا هنتكلم على الأزمة الاقتصادية، إنما يعني لما ما يبقى فيش إله ويبقى في الدنيا دي بس، لن يتبقى إلا تخفيف الثروة. يعني ايه ان يبقى القناعة هي ان انا اتوجدت هنا بالصدفة، صدفة سعيدة، صدفة سعيدة ان انا انجليزي، فايه لازم استفيد واستغل وانتهي هذه الفرصة باقصى تقدير، ويبقى من العبط ان انا اضيع الفرصة الضخمة دي اللي هتروح الى الابد بموتي في ان انا اقعد اساعد الناس اللي هم التعبانة، اللي هم بيمثلوا حلقات متخلفة بلاش مفقودة. فكنا زمان بنسمع واحنا صغيرين، مش عارف الشباب بيسمعوا الوقت، ان في حلقة مفقودة. شوفوا عدد في كان كده شكل وحش قوي، ونقعد نضحك ونقول ده الحلقة المفقودة، واحنا مش قصدنا حاجة. هما الفكرة كان ايه؟ الفكر الدارويني قال الانسان من اصله اميبا وبتاع وتفرع للنباتات ووصلنا لغاية ما بقى فيه نباتات متقدمة وبقى فيه حيوانات متقدمة وعلى الأقصى الشمبانزي وعندي الإنسان. بس الطفرة الكبيرة هم قالوا لا، لازم فيه طفرة. قعدوا دوروا في الحفريات ما لقوش، فإيه قال لك يبقى فيه حلقة مفقودة. فعادة نسمع في الأفلام على الحلقة المفقودة ونسمع في النكت على الحلقة المفقودة وإحنا مش واخدين بالنا، مش واخدين بالنا إن هو بحث لم يتم، لم يكتب له النجاح يقوم به الكفار والملحدين للبحث عن الحلقة المفقودة اللي تغطي الفجوة الكبيرة شوية بين الشمبانزي المتطور اللي هو فيه شوية ذكاء وانتصب على المريخ شوية كده وابتدى يقف ويقشر موز، وبين الإنسان. فده الفكر الدارويني. الفكر الدارويني في علم الاجتماع يجب ان احنا اما القادة السياسيين من اول كل رؤساء الوزراء والملوك في الغربيين لغاية الراجل اللي بيجي الراجل المتخلف الاسباني ده اللي يجي ممثل حتى ربي ممثل ربي ده يجي يتكلم عن الاخلاق، مش بيتكلم عن الاخلاق ده نفسه، متناول الاخلاق الادمية الربانية ان الديانات على مر التاريخ قعد ربنا سبحانه وتعالى يكملها للبشر لغايه ما جه سيدنا مسلم وقال الناس انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فالحقيقه احنا ان تم تعريف علم الاقتصاد على انه العلم الذي يبحث في انتاج وتوزيع السلع والخدمات. واول صفحه كده في كتب الاقتصاد اللي درس الاقتصاد منكم او اللي درس الاقتصاد بيتكلم عن يجب دراسه الاقتصاد بمعزل عن الاخلاق. زي ما اتفقنا الاخلاق خلينا نعرفش احسب، انا عايز احسب، عايز احسب عشان ايه ابتدي يعني اضبط المسائل. وبما ان بعد الموت مفيش حاجه بقى في مشكله ضخمه جدا، انا عايز اتكلم بالراحه في الحته دي عشان الحاله دي سببت لي ازمه. المؤمن بيطلب العلم ويبذله ابتغاء الوجه ذلك الله تعالى. طب الملحد ما كانش يستفيد من العلم ده في الحياه يبقى عبيط، اصبح العلم نفعي. يعني ايه؟ يعني لازم يبقى ليه حقوق وما تديلوش لاي حد، واديله النواتج ما تديلوش اصل العلم. انا بتاجر بيه واستخدمه في ان ايه؟ احتفظ وادين ثروتي وسلطاني، ولا ابقى عبيط؟ يعني ايه؟ بعد الموت مفيش حاجة، فهي الدنيا دي لو ما استفدتش منها قدر الاستطاعة بكل ما أوتيت من فلوس في القوة وفي الذكاء وكذا يبقى راحت عليا. وفي ال ال ال ال ال شاكسين ولا مش شاكسين هاي ال هجيب لكم بس ايه لا دي دراسة بتنشر دلوقتي، أنا بس الثانية أنا عايز أقول إيه بقى دلوقتي كل البنى الاقتصادية اللي بنيت في الغرب بنيت بالفكر ده. الفكر النفي، الفكر النفي، فكر تخفيف السلطنة وفكر لا علاقة له بالذكاء، الذكاء أو بالمساعدة أو بالحاجات دي. الناحية الاجتماعية اللي هي خلي الأخلاق هو اللي يحصل على هذا الثروة بالضبط. بالضبط، إذا وخذها من أي حد، من أي حد، بعض الأحيان الكلام ده كله يسوغ أو يفهمنا كيف صور الاوروبي نفسه انه يروح امريكا يستأصل الهنود الحمر، يستأصل الهنود الحمر، يروح استراليا ويستأصل السكان اللي موجودين. الحروب العالمية بتاعته حروب الحقيقة اللي يموت فيها عشرات الملايين. يعني الحقيقة لو يعني طبعا الموضوع محتاج يعني حتى طبعا يعني لازم نقول الكلام ده عشان يعني واحنا بنتكلم بقى دلوقتي عن ازمه اقتصاديه. اوعى تصدق ان الاقتصاد ده زي التجار مثلا بتوع المفتي زمان اللي هو مثلا ايه التاجر يروح يصلي والراجل ياخد باله من المحل بتاعه، لو جه زبون للراجل اللي بيصلي يروح يبيع له المحل لميله. لا الكلام ده لا، وبالذات كل ما الدنيا كبرت يعني لا طبعا بقى يعني والله يا ريت لو عايز حاجه سريعه اتفضل. يعني سمسد كمان مشروع انت عندنا انتاج نقول ايه؟ اسمع كلامك يعجبني اشوف الوقت الثاني. طيب استاذنك تصبر بقى لغايه ما نكمل ايه المحاضره. طبعا بس في الاخر يعني انا اقول لحضرتك حاجه يعني احنا بقى عندنا في المؤسسه الحاكمه وعندنا في عموم البشر اللي هم بيتمتعوا بقدر لا باس به من الانسانيه. يعني مثلا قبل حرب العراق كلنا شفنا المظاهرات المليونيه في الدول الغربيه كلها. هل شفتها معنا؟ طبعا كان متخيل ان النظام الديمقراطي هيروح في الحاله دي الرئيس او رئيس الوزراء او الحزب الحاكم يقول ده في مشكله هنا انا هعمل استفتاء يا اخويا. مشكله شيء كثير في هنكمل بقى ان شاء الله في الوضعين في مسرحيه ماكبث يقول ايه انطفئ انطفئ يا شمعه العمر القصير ما الحياة إلا ظل عابر يمضي سريعا ثم يزول أو كصوت يبني ساعة ثم يفنى إنها قصة خمقاء لا تعرف كل شيء. نرجع للإيه للأزمة بتاعتنا بقى عشان إيه ما نضيعش وقت أكثر من كده. طبعا هو في الناس هنا يعني ما حضروش قبل كده فتسمحوا لي اللي حضر قبل كده يعني اشتغلنا مثلا انا هستصب بسرعه في المقدمه بتاعت طبيعه النقود عشان ايه في الاخر وبعدين في 10 دقائق او ربع ساعه هنتكلم ان شاء الله من كان زمان طبعا عارفين النقود دي كانت الفكره اصلا فكره الاجتماع الانساني الناس تساعد بعضها لتوفير حاجتها. فكان زمان توفير تبادل الحاجات تبادل المنافع والخدمات كان يتم بالمقايضه. وكان لازم كل واحد عشان يتم عمليه المقايضه يروح السوق ويبقى معاه يقابل حد كل واحد عايز الحاجه اللي الثاني معاه. عشان تتم عملية المقايضة. وبعدين بعد كده الإنسان ربنا هداه لفكرة إن هو يلاقي وسيط في المقايضة بحيث تتم عملية تبادل مفتوحة، يعني بيسموها مقايضة مفتوحة شوية. يعني إيه؟ يعني كان يستخدموا حاجات كتير أوي، يستخدموا الملح، يستخدموا الزلط، يستخدموا القواقع، يستخدموا الخشب، بحيث إيه؟ يعني مش مش مش مش بالضروره بقى ان كل واحد معاه حاجه يدور على واحد معاه حاجه الاثنين كل واحد يشتري الثانيه عشان تتم عمليه المقايضه. وبقى تبادل مفتوح انا اخد قواقع واديله السلع اللي عندي المفيده. القواقع دي بتبقى مقياس للقيمه ونوع من انواع الايثار الحقيقه قبل ما يبقى الكتابه منتشره. وبعدين تطور الامر لقوا الذهب والفضه ده احسن من القواقع والملح والحيوانات اللي كانوا بيستخدموها في عمليه التبادل والمقايضه. فابتدوا يستخدموها وابتدى يبقى كل تقاس بالوزن ودرجه النقاوه بحيث تبقى وتم في نوع من انواع التعارف الاجتماعي على القيم النسبيه للحاجات. يعني ممكن مثلا ايه الحاجه اللي هي نادره شويه تبقى غاليه، زي مثلا ايه البقره مثلا، والحاجه اللي بتبقى مثلا متوفره في المجتمع بكثره زي مثلا مثلا اي ثمار بتطلع في شجر منتشر بتبقى اقل قيمه من البقره مثلا، فيبقى دي عملات ذهب او فضه كتير، ودي بتبقى حاجه بسيطه. لازم نفتكر باستمرار ان الانسان النقود، طبعا تطور الامر بقى ان النقود الذهبيه والفضيه كانت تتكتب باصالات وتتحط في مخزن، وبعدين الناس تتبادل الاصالات وكل اصال جسيمه بحيث والعملات الذهب والفضه تتحط في خزنه سموها بنك، كان بالصدفه بتاعت الناس اللي المرابين اللي بيعملوا رهونات، ولذلك اتسمت بانك نوت لانها كانت ايه مجرد مذكره بتقول ان الراجل ده له عندنا كذا عمل ذهب او فضه قيمتها كذا، اروح على السوق بعده اوراق من دي اتبادل مع السوق، وفي اخر النهارده ياخد المذكرات اللي خدها مني مقابل السلع دي، ويروح يجيبها من البنك اللي هي مخزونه فيه، وتسمت بنك نوت، وعشان كده اسمها البنك نوت، ورق البنك نوت بتاعنا. واخد بالك؟ يعني العملات النقديه دي كانت اصلا هي كده. في الاخر كان لازم المجتمع يتعرف على ان كلنا بنحترم الورق ده، كلنا بنحترم الاتصالات دي. وبنتبادلها بيننا وبين بعض. هي في الحقيقه وسيله تبادل وليست لها قيمه في حد ذاتها. والدليل على كده ان انا لو معايا صندوق مليان اوراق من الورق الجديده ب 500 جنيه دي في 30 مليون، وبقيت لقيت نفسي في جزيره لوحدي منعزله لوحدي، الصندوق ده هيبقى ملوش قيمه، يبقى يمكن علبه مثلا فول هتبقى لها قيمه عن الصندوق ده اللي مليان ورق مش هستطيع استخدمه. فالنقود في حد ذاتها ملهاش قيمه، ولكن هي عقود اجتماعيه بنتعرف عليها، وهي بيقولوا عقود بتعيش في نفس الوطن اللي عقود الزواج والايجار بتعيش فيه، يعني دي تعارف في المجتمع ان ايه؟ ان الناس البنك ده تطور في غرب هو قطاع خاص ملكيه افراد، يعني كان ايه الناس دي بيبقى عندها خزنه بتاخد ترخيص انها تخزن الحاجات دي، الناس تصدر لهم الايصالات دي. وكانوا بياخدوا موافقات من الملك بانشاء الجنود دي. انا طبعا بمشي بسرعه، احنا الكلام ده غطيناه في عده لحظات السنه اللي فاتت. من اشهر الحاجات بقى اللي اتعملت كبنك مركزي مملوك ملكيه خاصه للنخبه، سموه بنك انجلترا عشان يبقى تسميته يعني ايه تعطي انطباع ان هو حاجه رسميه تبع الحكومه. انما هو كان مملوك لملكيه خاصه لعدد من الافراد، هو من النخبه السياسيه اللي كانت موجوده في انجلترا. بنك اوف انجلند اتعمل قطاع خاص منذ نشاته. الموضوع ده بدا كان قبل كده بدا ايه؟ الراجل اللي بيخزن العملات الورقيه الذهب والفضه مقابل الايصالات اللي اصحاب العملات دي بيتحركوا بيها في السوق، وجد ان ايه الناس استسهلت حمل الايصالات بتاعته، وما بتجيش بقى تاخد بدلها عملات الذهب والفضه اللي هي بتبقى تقيله في الجيب. فبعد شويه اكتشف انه ايه ان 10% بس من الناس هم اللي بيجوا ياخدوا عملاتهم، وعليه فكان بيجي يقترض منه، لانه كان مكاسب غير اصلا من كان بيجي يقترض منه، بدل ما يديله عملات ذهب وفضه يديله ايصالات مكتوب عليها اسم ده طلع. وابتدت الحكايه ده كان بدايه البنك نوت وبدايه حاجه. لو فيكم عنده فكره عن النظام البنكي، فكره الاحتياط الجزئي، الاحتياط الجزئي ان يبقى ايه البنك ما عندوش كل الرصيد ده، ولكن بيصدر قروض مثلا، قروض او حاجه زي كده بما قيمته طبعا في الأزمة الاقتصادية اللي فاتت دي 50 ضعف وساعات بلا حدود. يعني ايه ساعات 50 ضعف وساعات بلا حدود؟ طبعا انا طبعا حنطت شوية المستقبل. الدنيا اتطورت وخصوصا بعد تطور التسجيل غير كمبيوتر بحيث اكتشفنا ايه ان النقود دي عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ منظومه معلومات. هي مجرد سامحوني في التعبير information system. يعني ممكن نستعيض عن البنك نوت ده ويبقى فيه كمبيوتر عمالين احنا نتبادل مع بعض السلع والخدمات، وبيتكتب ان انا خدت من الاستاذ ده ما يقابل 10 وحدات وديت الاستاذ 30 وحدة وهو ادالها 40 وحدة. نظام حسابات. والدليل على كده ايه؟ ان نسبة استخدام ما نتعرف عليه احنا كافراد النقود الى النسبة العامة لتبادل النقود والحسابات مثلا في حتة زي امريكا حوالي 2%. لأن إيه؟ الشركات الكبيرة كله حسابات رايحة وجاية. يعني أنا بروح لو شركة مثلا زي شركة مايكروسوفت دي بتعمل مثلا سيديهات بقى عليها البرنامج الجديد بالملايين، فرايحة المصنع اللي بيعمل السيديهات دي يعملها لها وتقول له حسابك كام؟ لا 100 مليون دولار. مش هتبعت له ناس مش 100 مليون دولار عشان يدفع الكلام ده، بتروح محوله في حسابه من الشاشه دي للشاشه دي 100 مليون دولار. الراجل ده بيشتري بلاستيك من مصنع بلاستيك ضخم جدا في تايوان مثلا. حسابك كام يا عم؟ 50 مليون دولار. روح بعت له 50، مش هبعت لك مش هنط. فبقى عندنا في عده مقاييس من الكلام ده. العملات المتبادله ورقية كانت أو معدنية بتساوي حوالي تقريبا 2% من إجمالي التبادل النقدي في المجتمع المتطور زي أمريكا. طبعا إحنا إيه؟ المجتمع المتطور في أمريكا يعني معظم الناس بيستخدموا الكريدت كارد. كريدت كارد دي عبارة عن إيه؟ هي يعني كارت ذكي بيتعامل مع الكمبيوتر، بتشتري بيه بتاخد بيه انت بتتبادل السلع والخدمات. كنت مثلا بتشتغل في حته فبتدي لك المرتب بتاعك في حساب الفيزا، وانت تقعد بتدفع المرتب ايجار البيت او قسطه بالفيزا، قسط السياره بالفيزا، بتاكل وتشرب بالفيزا، بتروح السوبر ماركت تحاسب بالفيزا. تقريبا الامريكي اللي هو في المدن ما بيشوفش او ما بيشوفش نقدي. قليل جدا لما يروح مثلا يبقى ماشي في الشارع ويلاقي شاب كده او بنت صغيره عامله عصير ليمون وبتبيعها قدام بيتها، فيروح يقول لها بكام؟ تقول له مثلا بنص دولار، يروح دافع نص. زي ما البنك انجلترا اتعمل قطاع خاص، البنك الفدرالي الامريكي سنه 1913 اتعمل قطاع خاص، وهو اصبح يعني هو مملوك لعده بنوك مركزيه موجوده في الولايات المختلفه اللي هي كلها مملوكه ملكيه خاصه للنخبه. بقى في عندنا مشكله في النظام ده. المشكله في النظام ده ايه حضرتك؟ حصل انحراف اساسي في نظام النقود، اللي هو بدل ما يبقى هو وسيلة التبادل ما لهاش قيمة في حد ذاتها، ابتدت المؤسسات المالية دي لا تعطيها للعامة لتسهيل حركة التبادل والتعاون بينهم إلا عن طريق إنهم يقترضوها. والقرض ده له إيجار وقت، يعني حسب الوقت الإيجار ده وسيلة التبادل دي تظل مع الإنسان اللي يستخدمها دي، بيدفع عليها رقم ثابت بيتناسب مع الوقت اللي بيقعد فيه. لا المثال ده مش واضح، انما المثال الاوضح ان انا راجل عايز اعمل مشروع، عايز اعمل مشروع، فهروح للبنك اقول له مويل. ما البنك طريقته الوحيده ان انا اقترض منه. فلو انت عايز مثلا 1,000,000 جنيه، عندك ايه يا سيدي تحط رهن للمليون جنيه؟ اقول له عندي البيت ده، فانهولي اروح راهنهولي، تروح يديني 1,000,000 جنيه. هو ما بيدينيش 1,000,000 جنيه، وبيعمل ايه؟ بيحط قدام اسمي واحد قدام ست اشخاص ويديني ضبط الشهاده. فانا كان البنك بيقول ايه؟ بيقول يا مجتمع امنوا الراجل ده بسلع وخدمات اجماليها 1,000,000 جنيه. انا عايز ابني المشروع، هشتري حديد من الاستاذ واكتب له شيك ب50,000. هي دي العمله، لانه هو ممكن ياخد الشيك ده يحطه في حسابه يبقى ب50,000، ياخد دي سلع وخدمات من الناس تانية. هروح اشتري اسلام من الاستاذ ده واديله 100,000، كتبت له شيك تاني. البنك لا دور له في الانتاج، كل ما في الامر ان هو قال للمجتمع يا مجتمع امن الراجل ده بسلع وخدمات اجماليها 1,000,000. طبعا هو لو انا تجاوزت السقف وكتبت شيكات اكل يوقفني. بيعمل ايه بقى البنك؟ بياخد فايده. انا طبعا مش عايز اقول ايه، احنا مش المحاضره مش عن نقود، لانها كل ما تمسكها تفلت منك، كل ما تمسكها تفلت منك، لانها مذهله. هي دي الوسيله اللي تحولت الى وسيله للسيطره على الدنيا كلها. الحقيقه البنك لا يفعل اي شيء الا انه يكتب قدامك قدام اسمك رقم كده. البنك بيقتضي فايده على الاستخدام الزمني للنقود، انا بقى عايز طبعا مش عايز يعني اكرر اللي انا قلته المره اللي فاتت، انما لما البنك يقول طب انت خدت، البنك اداني شيك، اداني دفتر شيكات وقال لي اصرف في المجتمع، تعامل مع المجتمع بما اجمالي 1,000,000 جنيه، بس يا شاطر كل سنة هتديني 10% لغاية ما تدي 1,000,000. ايه اللي اتحط في التداول؟ اللي اتحط في التداول 1,000,000 جنيه، طب 10% هتدي 1,000,000. حلو، بس منين بقى هجيبها منين؟ واروح حاططها، ما هو يعني ايه؟ البنك ما اوجدش نقود الا 1,000,000 جنيه. لأن كل الشيكات اللي أنا كتبتها كل الشيكات اللي أنا كتبتها إجماليها 1,000,000 جنيه. طب ال 100,000 اللي أنا هدفعهم بعد سنة للبنك دول جم منين؟ تخيل بقى كل واحد في الأوضة دي، لو إحنا بس المجتمع ده عبارة عن المجموعة اللي موجودة في الأوضة دي، لو كل واحد راح البنك وخد قرض سعر مختلف وخد دفتر شيكات بالسقف اللي هو عنده، فكل واحد فينا المفروض بعد سنة يدفع 10%. العشرة في المية دي يتيجي منين؟ يتيجي من جهد ثاني واحد عمله، ده كأن البنك بياخد فائض قيمة، بس النقود هتدفع اللي هي فائض قيمة، بس النقود المحتوى النقدي اللي ممكن المجتمع ما زادش عن اجمالي الحدود اللي احنا خدناها. معنى كده ايه؟ معنى كده ان ال 10% اللي هاخدها لازم تيجي من حد واحد. بحيث لو في اثنين في الاوضه دي واثنين كل واحد مليون جنيه، واحد فيهم هياخد يبقى اللي باقي 110 يفتحهم، واحد في المية هيبقى اللي معاه بقى 90. يبقى كأن النظام الاقتصادي الرأسمالي الغربي الحالي لازم يكون هناك فيه تيار لا ينقطع من الخاسرين. المجتمع نفسه مش كل المجتمع مختلف، لان انا مش فاهم يعني هيقول عشان انا ادفع 110 عليا هاخدهم. انت مش مضطهد، بس انت شغال مع عند الاستاذ ده اللي بيعمل مشروع، فالاستاذ ده بيديك حته من المليون اللي هو خده. تاخد بالك المليون دي منهم مثلا 800,000 مواد و200 مرتبات. المرتبات دي حته صغيره كده انت بتاخدها. خدت بالك؟ ده في واحده اسمها مارلين كينيدي، واحده المانيه. خدت بالك؟ لان كل واحد بس الموضوع بس بيبقى معقد. لان هتلاقي ان انما هو ده الفكر. عشان كده احنا عندنا في كل لازم المثال بسيط ومعدل، عشان ايه؟ لغايه ما نعرف نفهم التبادل يبقى معقد ومالتي ناشونال زي ما حضرتك تقولي. انما البيسك اللي هو كده ده بنفس مفهوم اللي الدوله تستلم عشان تديني مرتبين. لا كيف فاهم الدوله تستلم؟ الدوله تستلم، دخلتينا في مشكله ثانيه. طيب يعني من الحاجات اللي استغربت لها، كل الناس مقترنة يا أخي. أقول طب يعني أنا مقترن، يمكن أنا بأنني أصلا أبويا الله يرحمه ما سابليش فلوس. طب الحكومة المصرية أكبر مدينة، طب يمكن الحكومة المصرية أفريقية وفقيرة والحكومة بتاعتها تعبانة، طب الحكومة الإنجليزية مقترنة. يمكن انجليز كانت امبراطوريه ما تغيبش عنها الشمس وغابت واخد بالك. طب تعالوا نشوف القوه الاعظم، امريكا اكبر مقترن. في مشكله هنا. مين بيقرض؟ تخيلي بقى حضرتك ان النقود اللي موجوده في الدنيا لا توجد كل عن طريق الاقتراض. طب يعني ايه انا افهم مثلا ايه المانيا كده وامريكا واليابان ده بعض معلش والصين هم بقى ايه تمام ما فيش اي قروض وفي ديون والباقي كله مقترض. فعلا واحده السوبر باور واحده هي اللي اكثر واحده بتنتج. معلوم يبقى بحيث المفروض انا لما اكون انا مستلف منكم يعني سبت 100 جنيه من اخ الكريم، فهو فلوسه نقصت 100 جنيه وانا فلوسي زادت 100 جنيه نحطهم على بعض ونرجع احسن زي ما احنا. مش كده ولا ايه؟ لما تيجي 100 جنيه يبقى 50، يبقى في لا دائن ولا مدين. انما تبقى الدنيا كلها مدينه، ايه القضيه دي؟ اوعى تنسى الحكايه دي، لان هي دي كل ما تنسيها تمسكيها تاني، لان هي دي اللي هتفهمك ان النقود توجد من خلال الاقتراض. طب لو كل الناس سددت للقروض اللي هي واخداها، تخيل بقى حضرتك تختفي النقود اللي احنا بنستعملها دلوقتي. تختفي في الجيل اللي جاي فينا. والدايت تقول ايه حضرتك؟ لا يمكن ان تسمح. ايه اللي بيحصل حضرتك؟ اصل انت هتخليني كده حضرتك اشرح لك حاجات قد كده، سامح لي يعني. انا اتعلمتها عشان بس المحاضره وقت ما يضيع على قدها، بس الحقيقه الامر ان ايه؟ ازاي الحكومه بتصدر النقود؟ بتطلع حاجه اسمها اذون خزانه. اذون خزانه ده شهاده كده فيها ذخائر. وزون الخزانة دي تتحط في البنك المركزي، يوم البنك المركزي يعطي الحكومة، يكتب قدام اسم الحكومة 100 مليون جنيه، تقوم الحكومة تبتدي تصرف الفلوس. بس تبقى الحكومة مدينة للبنك المركزي بمئة مليون جنيه. طب وايه الفدانة؟ البنك المركزي بيعتبر ان هو احتياطه ويعتبر انه احتياطه جزئي ويسلم فيه البنوك التجارية. وانا اديك الفصل تعالي تجريه كده وانت ما تيجي بالجاي وما تنهيش عليا. طب السؤال بقى هو لا ما هو دلوقتي ما هو مش الورق البنك نوت ده حضرتك ده للتداول العام، والتداول العام دلوقتي مع تطور التسجيل من خلال الكمبيوتر بتاع بقى الناس مش محتاجاه، ومع زيادة عدد الشركات والكلام ده بقى ليست هناك حاجة لها دلوقتي. كل زمان يعني ممكن نعد 100 جنيه نعد 1000 جنيه، انما نقعد نعد 10000 جنيه ونقعد احنا اتكلمنا السنة اللي فاتت ده في المشكلة دي يعني في عدة محاضرات. كل حضرتك ما طبعا الكلام انا سامحوني انه غريب وانا بقالي سنين بتعايش معاه وكل شويه يتهان انه فلت مني. لا لا حضرتك مش حاجه قضيه دلوقتي احنا ده الشاهد بقى حضرتك يعني بقى من الكلام ده ندخل في موضوع احنا كنا اتكلمنا على ان يعني هو الحقيقه قبل ما ادخل ده هقول ان السلايد اللي بعده يعني طبعا احنا بنحب الفلوس قوي، الواحد اللي يبقى معاه فلوس ويبقى نفسيته مرتاحه نفسيته مرتاحه، بس دي الفلوس دي حضرتك طبيعي ده حاجه فطريه بس هي ال واحنا بنحب الفلوس نفسها ولا بنحبها لانها وسيله لتحقيق الحاجات اللي احنا عايزينها، وسيله تحقيق الحاجات اللي احنا عايزينها. طيب الفلوس دي زي ما اتفقنا هي مقياس للقيمه ومخزن للقيمه، او التعريف الاحدث له منظومة معلومات. يعني هي بتقول حضرتك تقدر تاخد تحصل على سلع وخدمات من المجتمع قدها قد ايه، وانا اقدر احصل على سلع وخدمات. لو انت معاك 5 مليون جنيه هتحصل على سلع وخدمات مقيمة تقييم يتعارف عليه المجتمع قيمته 5 مليون وحدة، وانا لو معايا 1000 وحدة بس هحصل على سلع وخدمات قيمتها 1000 وحده بس حسب التقييم اللي المجتمع بيتعرف عليه. يعني مثلا ايه؟ زمان الطرابيز كانت حاجه عظيمه جدا، ممكن كانت تبقى غاليه، انما الطربوش دلوقتي يعني ممكن ايه؟ قيمته قلت، فممكن تقييم المجتمع للاشياء بيختلف مع الزمن. حاجات تطلع موضه مثلا فتبقى حاجة عظيمة جدا، وبعدين الموضة تروح فتيجي تسعيها ما تعرفش ايه. لما اتفقنا ان هذه الايصالات لا ده مش تعريف، ده ندرة، ده يعتبر يعني ايه؟ معي طيب الاخر ان احنا بنتكلم ايه بقى؟ لو انا اكون مصدر الايصالات دي، احنا اتفقنا ان الايصالات دي بتصدر وبتصدر يعني كان يعني ايه ساعات بالحساب وممكن يبقى بدون حساب، ولو اتكلمنا على ان الاصدار ده بالطباعه بس يبقى ممكن المطابع تقعد تشتغل وخلاص. يبقى لو انا باصدر النص دي اللي الناس كلها بتستخدمها في الحصول على السلع والخدمات اللي استاذنا الكريم تفضل بيها وتفضل بها، هتبقى حاجه عظيمه جدا. وعليه اما امريكا طلعت ظافره من الحرب العالميه الثانيه، اول حاجه عملتها في اجتماع تم قبل نهايه الحرب العالميه الثانيه في حته اسمها فيتنام في امريكا، ان هم فرضوا ان الدولار مش الجنيه الاسترليني، يبقى هو عمله الاحتياطي العالمي لكل الدول. بمعنى ايه؟ ان يتم تبادل السلع الرئيسيه بواسطه الدولار، يتم تبادل تقييم السلع الاساسيه بواسطه الدولار. اما يبقى المجتمع، اما يبقى الدوله دي الدوله اللي هي في ايدها مطابع الدولار تفرض استخدامه في السلع ده، يبقى ده بيعطيها نفوذ هائل جدا في ايه؟ في خلق الثروات. وخصوصا لما نكتشف ان موضوع الدولار ده بيصدر بقرارات من بنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي. يعني ايه؟ بيصدر تطبع بس كده وخلاص. طبعا امريكا كانت اقوى دوله وكان نصف الانتاج العالمي بيطلع من امريكا، وثلثين احتياطي الذهب العالمي بيطلع من مملوك في امريكا مخزن في حته اسمها قلعه فورت. طبعا كان في مؤسسات صناعيه في امريكا كتير، اوروبا كلها كان تم تدميرها تماما، فكان يجب اعاده بناء الاقتصاديات الاوروبيه لكي تصبح سوقا للمنتجات الامريكيه. وعليه تم عمل مشروع مارشال لاعاده بناء الاقتصاديات الاوروبيه بواسطه قروض. فده ايه؟ القروض دي عباره عن ايه؟ انا بدي لك الاوراق دي تتعامل بيها وتشتري بيها وتدفع لي قيمه وقتيه، قيمه او يعني سنويه للاستغلال الوقتي للاوراق اللي حدها لك. يبقى كاني في الحقيقه بفرض عليك ضريبه، كاني بفرض على المجتمعات الاوروبيه ضريبه لصالح المجتمع الامريكي. الفترة اللي كانت مباشرة الحرب العالمية الثانية اللي حوالي مثلا 15 سنة ولا حاجة، حصل فعلا في نوع من أنواع الرواد في أوروبا، وكانت أمريكا مشغولة بتأكيد سيطرتها السياسية والعسكرية على أطراف العالم كله، وانغمست في حروب زي كوريا وتليها حروب فيتنام. فده أعطى الفرصة للدول الاوروبيه انها تتقدم، مش كده للدول الاوروبيه بس، وكثير من الدول الثانيه انها تتقدم وتنتج سلع وتصدرها لامريكا. الكلام ده عمل مشكله، عمل منافسه في السوق الامريكي نتج عنه الحقيقه انكماش. الاساس اللي اتفقوا عليه اللي هو بعد نهايه الحرب العالميه الثانيه ان الدولار هو يبقى العمله الوحيده القابلة للتحويل الذهب، وبقيه العملات بتاعت انجلترا والمانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا وكندا يقيموا بالنسبه للدولار. ده طبعا يعطي الدولار يعني مركز القياده في الموضوع ده. اما حصل الفساد وبسبب تكنيك الحروب حصل انتناش من الاقتصاد الامريكي. طبعا تكنيك الحروب بتبقى غير مباشر حقيقه لانها بتبقى نزيف اقتصادي في نفس الوقت الاقتصاد بيميل الى التركيز على الصناعات العسكريه. والحقيقه ايزنهاور في اواخر ايامه اظن سنه 59 او 60 حذر من ان بقى طلع في امريكا نوع من انواع التحالف القوي جدا بين المؤسسات الماليه والمؤسسات الصناعيه والمؤسسات العسكريه. بحيث ايه بقى فيه يعني هو سماها الميليتري اندستريال كومبلكس، مؤسسه اقتصاديه وعسكريه بقت مثلا تنتج سلاح وبتأثر على القرار السياسي الامريكي بحيث تضطروا الى ان يدخل في نزاعات عسكريه لاستغلال السلاح ده. فطبعا في يعني خطبه الوداع بتاعته اللي هو قالها في الاخر الكلام ده مسجل ومعروف في كل الاحيان. طبعا عسكره الاقتصاد انتج عنه انتباش اقتصادي، فالدول الاوروبيه خافت ان يكون امريكا غير قادره على تحويل كل الدولار اللي بقى فائض عندها، لان اقتصاديات اوروبا واليابان تطورت وبقى عندها فائض دولاري، فاندفعت انها تغيره بذهب. فطبعا ايام نيكسون وجد انه غير قادر على انه يغير الدولار ده كله الذهب، فجه في سنه في اغسطس 1971 واعلن انتهاء بل قابليه تغيير الدولار الى ذهب. الدولار دولار وتشتري الذهب من السوق الحر. طبعا زمان كان الدولار الوقيت الذهب 35 دولار، طبعا دلوقتي وقيت الذهب بكام؟ اظن 900 دولار مثلا ولا حاجه زي كده. بحيث اصبح الدولار هو دولار. كان زمان يقول لك ده نتعهد ان ندفع لحامله ما قيمته دولار ذهب، دلوقتي يقول لك الورقه دي تساوي 1 دولار. يعني الورقه دي ورقه. طبعا الكلام ده نتج عنه يعني طبعا انا ما احبش ان انا يعني اشير لموضوعات كثيره جدا لها تفاصيل كتير في عجاله هتخلي الناس تبقى يعني مش الموضوع جديد عليه مش متابع الحقيقه. انما يعني ايه تبقى سوبر باور؟ يعني ايه تبقى القوه الاعظم؟ انا حاسس ان انا عندي صواريخ عابره القارات وطيارات ودبابات وقواعد وجدع وقاعد كده وخلاص؟ ولا ايه؟ لازم اترجم الكلام ده لمنفعه اقتصاديه، اترجم الكلام ده عامل بقيه انحاء العالم زي ما كانت انجلترا بتعامل المستعمرات تماما وافرض عليهم الكلام ده. لازم ننكشف الكلام ده، ننكشف ان ايه؟ ان في ضوء الكون المادي اللي ملوش اله وفي ضوء القوه العسكريه الوحيده اللي ملهاش منافس، لازم هذه القوه العسكريه يتم ترجمتها الى منافع اقتصاديه. للاسف الاقتصاد الامريكي كان بينكمش عده اسباب تعرضنا لها في الدراسه الكبيره. طرف منافسه خارجيه عسكره الاقتصاد. فما الذهب خلص ولغوا قابليه تحويل الدولار لذهب، كان لازم يتم عده حاجات. لازم يتم وقف التطور اللي حصل في الدول الناميه. الدول الناميه كثيره جدا تطورت وبقت في منافسه الحقيقه اقتصاديا وبتنتج سلع وخدمات ومحاصيل بتنافس الامريكا في سيطرتها. حصل في خضم حرب 73 مضاعفه للبترول وسعر البترول 4 مرات. اللي راح فيكم الدول العربيه الجيل والدول الخليج والمنطقه المشهور هكتشف حاجه غريبه جدا. هكتشف ان هم ناس ضعاف جدا، دول صغيره جدا وضعيفه، بحيث يستغرب ازاي الدول دي تبقى عندها القدره السياسيه والعزيمه السياسيه انها تضاعف سعر سلعه استراتيجيه 4 مرات وما يصرش عليها الدول الغربيه القويه وتيجي تحتلها وتكسر دماغها وترجع سعر البترول لاسفل. يعني ينفع سعر البترول يبقى مثلا 3 دولار وفجأة في غضون عدة أسابيع يبقى لا ساعتها يبقى 12 دولار وهو قاعد 3 دولار مثلا لمدة 20-30 سنة؟ طب الكلام ده هيأثر كام على اقتصاديات كل الدول القوية؟ كيف إن الدول وإحنا عارفين إن هذه الدول كلها كانت تحت الحماية الإنجليزية وهي اللي رسمت حدودها وهي اللي عينت أمراءها وهي اللي متحكمة في الحكومات بتاعتها، فكيف يبقى الحكومات دي عندها الجرأة السياسية، بلاش الجرأة السياسية، التهور السياسي لهذا الانتحار وياخد قرار بمضاعفة البترول 4 مرات بدون الخوف من التعرض مثلا لإيه؟ لنوع من أنواع الهجمة العسكرية الضخمة اللي تسقط الحكومات دي وتعيد سعر البترول إلى مكان عليه. عام 56 الصراحه لو الناس في الفضل تحت امرك هو ما خش هم يعني انا اقعد زي طبعا الكتب انا مش عارف اخش في المنطقه العرب في هذا المنطقه بسبب كفه الكتب العربيه اللي هم كتب عربيه او دول عربيه ما كانش ليها اي سبب خالص اي مكان اي حاجه في الفضل هو الفضل ده نعم على العموم الكلام ده نتج عنه عده مسائل، تضاعفت الفوائد بتاعه البترول بتاعه الدول. انت حضرتك منين؟ مصر. انا من الشرقيه من بلد غيرك مجمع وطبع أولاد عمي. حضرتك أولاد العمي بتاكل بعضها، ما لو في واحد عيتام ضعاف عندهم وفد كبير أولاد عمهم بيخدوه، صح ولا مش صح؟ حضرتك؟ لا لا بس مش عايز أوصل لحاجة، أنا بقول لحضرتك إيه؟ وفي القرآن في سورة الكهف العبد الصالح لما راح القرية والقرية دي كانت لئيمة لدرجة إنها ما عرضتش عليهم قتل هم جعانين، لقى الجدار هينهار فأقام، قال لو شئت علي أنا اتخذت علي أجرا. كان تفسير الحكاية دي إيه؟ تفسير الحكاية دي إن دول أيتام، والحيط ده لو وقع هيكشف في الكنز، ودي قرية لئيمة هتاخد الكنز من الضعاف دول، فإحنا ربنا سبحانه وتعالى أراد إن لا ينكشف الكنز إلا بعد ما الناس يقوى أجساد تتعبهم عشان يتاخد. ينفع بقى، أنت رحت دول عربية؟ رحت فين؟ الإمارات. ناس طيبين أو مش كده؟ أتفهمت؟ هو أنا أكثر ناس في البتاع بس بصراحة يعني إيه شوية دبابات كده بتعدي من هنا لهنا خلاص كده بتبقى ينفع يكون مثلا جاب استثمار دوخت مليون دولار يا راجل طيب محطوط في البتاع طيب طيب لا لا بس انا ليه محاضره بس ليه محاضره دي انا كان في محاضره لا أنا حاسس وان هو ان الذي ما حدث فيه او ما عليه دخل لا سواء عمل خلالات الكريم داخل الوضع عيسى فيه او كريم طريق استاذ الحلقة انا سافرت من انديا حوالي 5-6 مرات ليه في امريكا وقربة قبل الناس ايه المتاجئة من ذلك تخليها بقى السؤال مفتوح سؤال مفتوح ونقفره وخمشين خليه سؤال مفتوح ونقفره وخمشين طب ربنا يكرمك يعني احنا كلنا نستفيد من حضرتك في مصطفى يعني كل دي جامعة طيب يعني اي جامعة تكون هي معنوية ومعنوية الدول دي الناس يوجد في القوة دي معنى مرضى هي تغطي 10% من الموارد إذا كل يكون في دواحة معيشة من المطار كانت شخصية ومعنى المطار كانت حاولوا لذلك العمال المطار من المطار حاولوا ذلك يكون حقيقة ومعيش ما تقول ومعيش ما تقول يكون في أي مكان واضح أنت ما علمش أن يمكنية ذاتية ومجيالة وخاصة دورة حيث ذاتي عنها من تستطيعها ولا حتى عندك البرنشة تستطيعها في دورة حقيقية في تقدير طب التقدير الجزء هي حته دراعي طب ما عندنا كمان خفيفه وعندي كمان كروب وانا كل سنه اطلع من 150 مليار دولار من الدراع في جهه سيارات وهميه مالهاش معنى 30 مليار مش عارف ايه مش عارف ايه مجموع حضرتك انا حضرت محاضره من حوالي 20 سنه لا ما هو مش هينفع تتكلم في محاضره خلاص انا كنت والله اتكلم مع حضرتك ان ده المسؤول ده 250 فالشاهد ايه حضرتك في حاجات جديدة كتير ممكن نوع الصلاة الثانية أشياء كتير في حاجات جديدة